ولهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس 31 من كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. كنا نتكلم في الحلقات السابقة عن المخارج، وانتهينا من المخارج ودخلنا في باب الصفات، وتكلمنا عن الصفات التي لها ضد، وذكرنا أنها خمسة وضدها خمسة، أي 10 صفات ذات الضاد. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الصفات التي ليس لها ضد. طبعا ذكرنا أن المخارج 17، أيضا الصفات 17 المخارج 17، أيضا الصفات 17، وذكرنا من الصفات 10، يبقى باقي لنا كام؟ ذكرنا من الصفات 10 5 و5 ضد، يبقى باقي كام صفة؟ باقي 7 صفات، لأن قلنا أن الصفات كالمخارج 17 وهنا 17. بدأ رحمه الله عز وجل قال معلش يا جماعة، أحسن الجماعة ولا بلاش، أنا بقى نقول نجوعكم معانا. طيب المهم، قال رحمه الله عز وجل: أما الصفات التي لا يطلق على باقيها على باقيها اسم مشعر بضد تلك الصفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الصفة مش هيكون لها ضد، معنى كلامه كده ليس لها ضد، صفة منفردة. قال: وأما الصفات التي لا يطلق على باقيها اسم مشعر بضد تلك الصفة بل بسلبها، فمنها بل بسلبها من الحروف يعني الأخرى، فمنها مش لا مش النحنحة دي، منها رقم 1 حروف الصفير، رقم 1 حروف الصفير، صفة الصفير. يبقى أول صفة من الصفات التي ليست لها ضد صفة الصفير. الإمام نعم صح، أحسنتم، الإمام ابن الجزري قال: صفيرها صاد وزين سين. قال: حروف الصفير وهي السين والصاد والزاين. انتبه، الكتب بتكمل بعضها عشان تنتبه، ان كنا السين والصاد لما كنا بنتكلم عن قراءة الصراط، وقراءة الصراط ليه قراءة سين وليه بعض اللي غيرهم قراءة صاد، لمشابهة الحرفين في صفات الصفير والجهر جهر ايه السين مش السين همس صفة الصفير والمخرج. وقال رحمه الله: حروف الصفير وهي السين والصاد والزاي، وهو أي تعريف صفة الصفير. ما هو الصفير؟ قال: صوت زائد من بين الشفتين يصحبها عند خروجها، وسميت الحروف الأسلية. ليه أسلية؟ لأنها تخرج من أسلة اللسان وهو طرفه، وأورده قبل ذلك. وأما احنا فين؟ نعم، مستدق طرف اللسان أو مستدق، نعم أحسنت. يبقى أول صفة من الصفات التي ليست لها ضد اللي هي صفة ايه؟ الصفير. ورقم الصفة رقم 2 قلقلة قطب جاد واللين. قلقلة قطب جاد، قول الإمام ابن الجزري. قال: حروف القلقلة ويقال اللقلقة، يعني القلقلة أو اللقلقة، يعني القاف تسبق اللام أو اللام تسبق ليه القاف. وهي 5 جمعوها في قطب جد، وتكون متوسطة كباء الأبواب، وجيم النجدين، ودال مددناها، وقاف خلقنا. وطاء أطوارا ومتطرفة، يعني ممكن الحروف تأتي متوسطة وتأتي متطرفة. طب ليه ما تدا... ليه لماذا لم تأتي مبتدأ؟ طيب لا نشوف هو قال مبتدأ ولا لا. قال ومتطرفة كباء لم يتب، وجيم ومن يخرج، ودال لقد، وقاف من يشاقق، وطاء لا تشطط. لتقلقل اللسان بها عند سكونها في الوقف وغيره، فيسمع له نبرة. نعم، فيسمع لها نبرة لكنها في الوقف أبين منها في الوصل. قيل وأصل هذه الصفة للقافي لأنه حرف لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه، وأشبهه في ذلك أخواته، وليست القلقلة حركة وإنما هي شدة الصياح، واللقلقة شدة الصوت، قاله الخليل. وأضاف بعضهم إليها الهمزة لما فيها من الجهر والشدة، ودفع بدخول التخفيف عليها. يعني رد، يعني رد هذا القول اللي بيقول الهمزة دي إن التخفيف بيدخل عليها من تسهيل والحذف وغيره، ودفع بدخول التخفيف عليها حالة السكون وبما يعتريها من الإعلال. وأضاف إليها سيبوي التاء، وذكر لها نفخا وهو قوي في الاختبار، وجعل المبرد منها الكاف لكنه جعلها دون القاف. قال وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض. انتهى كلامه في القلقلة. والقلقلة كما تعلمون مراتب، أعلاها المشدد الموقوف عليه، ثم الساكن الموقوف عليه، ثم الساكن في وسط الكلمة، ثم ايه المتحرك لمن يقول انها صفة لازمة، لمن يقول انها صفة لازمة للحرف تأتي عليه سكونا وحركة، لمن يقول ذلك. فهذه مراتب القلقلة عنده. الصفة الثالثة من الصفات التي ليس لها ضد، ومنها حروف المد واللين لامتداد الصوت بها. واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. تمام كده، يبقى حروف اللين، حروف المد واللين لامتداد الصوت، ومنها حروف المد واللين. طيب لامتداد الصوت بها، وهي الجوفية والهوائية، وأمكنهن الألف، ومنها حرف اللين فقط اللي هو الواو والياء، وهما الواو والياء الساكنان المفتوحان ما قبلهما، لأنهما يخرجان في لين وقلة كلفة كلفة على اللسان، لكنهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغير حركة ما قبلهما. نقصتا عن مشابهة الألف، يعني إيه؟ يعني صار أقل من الألف في كون الألف لازمة حالة واحدة وهي المد. لازمة الألف لازمة حالة واحدة. طب ليه اللي خلى كده؟ إن هما الواو والياء يتغير حركة ما قبلهما عن جنسهما، يعني ممكن إيه؟ يعني مش شرط تيجي كسرة قبل الياء، ولا شرط تيجي ضمة قبل الواو، ممكن تنفتح يصير حرف لين، أو ممكن غيرها إذا تحركتا. فنقصت المد الذي في الألف، وبقي اللين فيهما لسكونهما، فشبهتا بذلك. ومن الحروف الخفية، ومن الحروف الخفية وهي أربعة، الهاء وحروف المد الثلاثة، حروف الخفاء اللي هي صفة من صفات الضعف في الحروف، لخفائها في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. نعم، اللين هو السهولة، واللين كلمة السهولة في النطق. ومنها الحروف الخفية إذا اندرجت بعد حرف قبلها، لخفائها في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، ولخفاء الهاء قويت بالصلة. إذا إيه السبب في صلة الهاء؟ لما نتكلم عن هاء الضمير وصلتها، وصلتها إذا وقعت بين متحركين، سببها إن هي حرف خفي ضعيف، فيقوى بالصلة، إما بالصلة بالواو إذا ضمت أو بالياء إذا كسرت. وحرف المد، طب احنا طيب، وحروف المد بالمد عند الهمز أيضا بسبب أن حروف المد ضعيفة تقوى بالمد عند الهمز. والألف أخفى هذه الحروف لأنه لا عمل للسان فيها، ولا مخرج تنسب إليه على الحقيقة، ولا تتغير ولا حركة قبلها. ومنها حروف العلة، وهي حروف المد والهمزة، لأن التغير والعلة والانقلاب لا يكون في كلام العرب إلا في أحدها اللي هي الألف والأولياء والهمزة. تعتل الياء والواو فينقلب ألفا طارة وهمزة أخرى، نحو قال وشفى، وتنقلب الهمزة ياء طارة وواو أخرى وألفا كذلك، نحو رأس من رأس، ويومن يؤمن، بير بئر. وأدخل قوم في هذه الحروف الهاء لأنها تقلب همزة، نحو ماء وأمهات. وتقسيم التصريفيين الكلم إلى صحيح ومضاعف ومهموز ومعتل صريح في إخراج الهمزة منها، وقال الجعبري والتحقيق إدخال الهمزة فيها لمساواتها بها وزيادتها بالتسهيل، وإخراج الهاء للقلة. تمام، متابعين مع حروف أو الصفات التي لا ضد لها. قال ومنها حروف التفخيم، وهي حروف الإطباق ومنه الراء. واحتج مكي لأصالته في التفخيم بأن كل راء مكسورة تغليظها غير جائز. وليس كل راء فيها الترقيق، ألا ترى أنك لو قلت رغدا ورقدا ونحوها بالترقيق غيرت اللفظ الراء إلى نحو الإمالة؟ قال وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة، انتهى. وقال غيره ليس لها أصل في التفخيم ولا في الترقيق، وإنما يعرض لها ذلك بحسب الإيه؟ الحركة. ومنها حرف الانحراف، صفة الانحراف، وهما اللام والراء على الصحيح لانحرافهما عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما، فاللام إلى الطرف والراء إلى الظهر. نعم، والانحراف الصحيح في اللام والراء. تمام، ومنها حرف الغنة، وهما الميم والنون، صفة الغنة يعني، ولو تنوينا لما فيهما من الغنة المتصلة بالخشوم. ومنها المكرر، وهو الراء وتكريرها ربوها في اللفظ، يعني ربوها من ايه؟ من الربا أو ربت كلها ألفاظ وردت في القرآن ليه زيادة يعني. وتقريرها ربوها في اللفظ لا إعادتها بعد قطعها، ولها قبول التكرار لارتعاد طرف اللسان بها عند النطق، فهو كقولهم لغير الضاحك إنسان ضاحك. واتصاف الشيء بالشيء أعم من أن يكون بالفعل أو بالقوة، أعم من أن يكون بالفعل أو بالقوة. ومنها التفشي، صفة الانحراف، بعد كده صفة التفشي، وهو في الشين وحده وفاقا للداني لأنها تفشت عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الظاء، وأضاف بعضهم إليها الفاء ومكي الثاء وآخر الضاد وآخر الراء والصاد والسين والضاد والميم والياء، فتفشى الفاء فتفشي الفاء بالتأفف، والثاء بالانتشار، والضاد بالاستطالة، والراء بالتكرير، والصاد والسين بالصفير، والميم بالغنة. لكن يلزم القائل بتفشي الصاد والسين إلحاقه إزاي إذ لا فرق. يعني في علماء قالوا صفة التفشي في حروف أخرى غير الشين ليه؟ للانتشار، انتشار النطق بها. لكن قال هو في الشين وحده وفاقا للداني. ومنها الهاوي وهو الألف وفاقا للشاطبي كالداني وابن الحاجب وابن مالك. قال ابن الحاجب لأنه في الحقيقة راجع إلى الصوت الهاوي الذي بعد الفتحة، هذا وإن شاركه الواو والياء فيه إلا أنه يفارقهما من جهة اتساع هواء الألف، لأنه صوت بعد الفتحة، فكان الفم فيه مفتوحا بخلاف الضمة والكسرة فإن ذلك لا يكون فيهما، فلذلك اتسع الهواء صوت الألف أكثر منه في الواو والياء. هو طبعا يعد الصفات أحيانا ليس مجمع عليها، وأحيانا تتكرر يكون لها نفس الاسم، أحيانا تتكرر يكون لها نفس الاسم. وقال مكي حروف المد، قال الجعبري والتحقيق والتعميم بالتقييد، ومن تجوز بتخصيص الألف فللزومه ذلك دون أخويه، فإنهما لا يكون كذلك إلا بالقيدين. يعني كون ان الالف دائما حرف مد، ولكن الواو والياء لهم قيدين، وهويها تصعدها من مبتدأ الصوت الى منتهاه. ومنها الجرسي وهو الهمزة، والجرس لغة الصوت، فكأنه الحرف الصوتي، وكل الحروف يصوت بها، لكن الهمزة لها مزية زائدة في ذلك، فلذلك استثقل الجمع بين همزتين في كلمة وكلمتين. ممكن تقول عليها النبر اللي بنسميه الهمزة النبر أو الجرس. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ومنها المستطيل وهو الضاد لامتداده من أول حافة اللسان حتى اتصل بمخرج اللام ما فيه من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء، قوي حتى استطال في مخرجه. حتى استطال في مخرجه صفة الاستطالة للضاد. فإن قلت ما الفرق بين المستطيل والممدود؟ أجيب بأن المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في نفسه، لذلك يقال إن كل الحروف، يقال إن الحروف كلها مساوية لمخرجها ما عدا حروف المد، لذلك قبلت الزيادة. وهنا قال المستطيل جرى في مخرجه لا يتعدى. ومنها الممال وهو الألف، ومن الحركات الفتحة، وأضاف إليها مكي الراء وهاء التأنيث. طبعا لأن أصلا الألف الأصل فيها الإمالة، والحركات لإمالة حركة الفتحة إلى الكسرة، وأضاف إليها مكي الراء لأن الراء بتكون ممالة عند القراء، وهاء التأنيث عند الإمام الكسائي. وتعقب بأن الممالة إنما هي فتحة الراء وفتحة ما قبل الهاء لصحتها فيهما، والمراد بالممال القابل للإمالة زي ما اتكلمنا في كتاب تقريب النفح، هل الإمالة للحرف أم للحرف الذي قبله أم للمجاورة الاثنين مع بعضهما. قال ومنه المهتوف وهو الهمزة والهتف الصوت، سميت بذلك لخروجها من الصدر كالمتهوع بها، فتحتاج لظهور قوي شديد كتسميتهم لها أيضا بالجرسي. ناخد الصفحة دي. ومنها الراجع للميم لأنها ترجع في مخرجها إلى الخياشيم لما فيها من الغنة، والقائل وهذا يلزمه إلحاق النون الساكنة بها إذ لا فرق. ومنها حروف الإبدال وهي 12 جمعوها في طال يوم أنجدته لأنها تبدل من غيرها، تقول هذا أمر لازم ولازم فتبدل أحدهما من الآخر، فالميم بدل من الباء، ولا تقول الباء بدل من الميم لأن الباء ليست من حروف الإبدال إنما يبدل غيرها منها، ولا تبدل من غيرها، وليس البدل فهذا جريء في كل شيء إنما هو موقوف على السماع ينقل ولا يقاس عليه، ولم يأتي في السماع حرف يكون بدلا من غيره إلا من أحد هذه الأحرف الاثنا عشر. ومنها الزوائد، نقف عند كلمة الزوائد لأن بعدها يبدأ تقسيم وذكر صفات كل الأحرف عشان تكون متصلة مع بعضها. نقف عند كلمة ومنها الزوائد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.